فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل، زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. كلام الموفق رحمة الله عليه في عمدة الفقه في هذا ما سمعنا يتعلق بسجود السهو. وسجود السهو إما أن يكون سببه نقصا في العبادة، أو يكون السبب زيادة فيها. فإذا زاد في الصلاة زيادة لا يمكن أن يقدم عليها إلا عن سهو، فإن الصلاة لا تبطل إذا أدى هذه الزيادة جاء بها ساهيا، وإنما عليه أن يسجد سجود السهو. ولا فرق بين أن يزيد ركعة أو سجدة أو يجلس في غير وقت جلوس أو أن يقوم عن جلوس. هذه الأمور كلها إن زادها متعمدا لم تصح الصلاة، وإن حصلت سهوا أدى الصلاة كاملة وسجد عن السهو سجود السهو. هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ لعله في نهاية الحديث عن سجود السهو يأتي الترجيح إن شاء الله تعالى. قال: وإن علمه وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. إذا تذكر أنه زاد هذا الركن وهذا العمل، فمثلا قام للخامسة ساهيا لم يذكر هو، أو لم يذكر ولم يذكر إلا وقد قام وشرع بالقراءة، حالما يتذكر أو يذكر يرجع عن عمل الذي هو فيه ويبادر للخروج من هذا العمل ليتم صلاته ثم يسجد للسهو. هذا إذا كان زيادة. وأما إذا كان قام عن جلوس تشهد، إن ذكره قبل أن يبدأ في قراءة الركعة التالية عاد وجلس وتشهد، وإن لم يذكر إلا وقد شرع في الركن من الركعة التي تلي هذا السهو أتم صلاته وسجد للسهو بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. كذلك إذا سلم عن ثلاث ركعات يظنها قد كملت أربعا ثم تذكر أو ذكر قام وأتى بما ترك سهوا ثم سجد للسهو كما يأتي إن شاء الله تفصيله موضعه والراجح فيه. نعم. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. هذه الزيادة ترى أصل الله في هذه العبادة أنها تؤدى في بأعمالها التي إذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للذي أساء في صلاته، وما خرج عن ذلك فإن تعمد شيئا وطال لبثه فيما تعمد تبطل الصلاة، وإن كان ما تعمده عملا مما يحتاج أن يقوم به سواء مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله ابنته وهو يصلي بالجماعة إذا ركع وضعها وكمل الركوع، فإذا انتهى من السجود ورفع حملها صلى الله عليه وسلم معه. لا شك أن هذا العمل في صلاة الرباعية ليس عملا قليلا، لكن الذي عمله هو المشرع صلى الله عليه وسلم للأمة. لو كان إنسان عند مريض وليس عند هذا المريض من يقوم بأي وضع يخص واحتاج إلى شيء من العمل، لو انقلب هذا المريض لو بقي يتم صلاته مات، وكان بإمكانه أن يعدله يقلبه، والقصد أن العمل الذي لو لم يكن من جنس الصلاة عادة إذا فعل لأمر ضروري يقتضيه فلا حرج فيه ولو لم يكن ليس من جنس الصلاة، لأن فتح الباب والذهاب إليه والرجوع إلى الخلف أو إذا أراد تعليم الناس أمرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ركع وهم على المنبر ثم رجع إلى الخلف لما انتهى من الركوع وسجد، ثم لما انتهى من السجود صعد المنبر، ولما ركع عليه. هذا عمل ليس من شأن المصلي أن يذهب ذهابا ومجيئا، لكن لما كان لأمر يقتضيه صح ذلك بالنسبة للإمام. وبالنسبة للمأمومين سيأتي في صلاة الخوف أعمال وحركات واستدبار للقبلة في عند اقتضاء الظروف، أي أن الشيء الذي يكون الناس في شبه ضرورة له لا يبطل عمده ولو كان في غير ذلك الوضع تبطل الصلاة به بسببه. النبي صلوات الله وسلامه عليه من رحمة الله بهذه الأمة أنه مكث صلوات الله وسلامه عليه 10 سنين يصلي بأصحابه من كان ملازما للصحبة ومن وفد وذهب إلى آخره، فنقلت أحوال هذه العبادة العظيمة بأحوال وهيئات وكيفيات، كل ذلك لبيان يسر هذه الشريعة من جانب وبيان أهمية الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فتح الباب بدون حاجة ليس من عمل الصلاة، لكن لو لم يفتح الباب لتشوش الذي يقرع الباب. يمكن الإنسان وهو عند الهاتف يرفع السماعة إذا كان بانتظار أمر يخشى من خطورة وضعه، كأن يكون يخشى حريقا أو غير ذلك، أمر قد قامت دلائله. فالتصرفات التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت مما تدعو لها ضرورة قائمة أو حاجة ملحة ولم تطل طولا يجعل المنشغل بها بعيدا عن كونه قائما بالصلاة، فالأصل فيها التيسير، لأن الله جل وعلا جعل هذه الملة حنيفية سمحة. والمصطفى يقول لأصحابه يسروا ولا تعسروا، لكن ذلك كله في حدود ما لا يخرج عن القيام بهذه الفريضة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا فيما يتعلق بالسجود إذا قام عن شيء واجب، قام عن التشهد الأول. الفقهاء ذكروا أنه إن قام عن التشهد الأول وذكر بعد ما استتم قائما، فإن شاء جلس وإن شاء أتم، وإن لم يذكر إلا وقد شرع في القراءة فإنه يتعين عليه الاستمرار. وإذا كانت حال المصلي كحال هذا المفترض أربع ركعات في كل ركعة، لا يأتي إلا بنصف الصلاة، كأنه صلى بالأول ركعة ثم قام سجدة ثم قام ولم يسجد الثانية، ثم جاءت الركعة الثانية فأتى بسجدة ربما تشهد أو ربما لم يتشهد، ولما جاء في الركعة الأخيرة الرابعة وسجد أراد أن يتشهد للسلام فتذكر أو ذكر، يسجد سجدة واحدة مع التي مضت فتكون هذه هي الركعة الأولى، ثم يقوم ويأتي ببقية الركعات الثلاث، يأتي بركعة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعتين. لا شك أن هذا افتراض، لكنه افتراض قد يقع، ومن علم كثرة ما يحصل عند من عندهم نوع من الوسوسة والاضطراب في أداء الواجب وعبث الشيطان بأحوالهم يجد أمورا المعافى يستغربها استغرابا كبيرا. والذي يعرف عن أحوال من يبتلون بشيء من الوسوسة يحمد الله جل وعلا أنه عافاه من هذا المرض، يعني كما تعلمون في من يعجز عن القيام بالعبادة من ارتباكه في وساوسه لا في وضوءه ولا في أداء العبادة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثالث الشك. فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. هذا فيما يتعلق بشك في هل أدى العمل كاملا أو لا. الأصل في الاعتماد أن يعتمد الإنسان ما يتيقنه. شك هل صلى ركعتين أو أنه لم يصلي لركعة واحدة، كان صار في هذا الشك المتردد عنده إنما يجزم أنها واحدة، لكن قد يكون الأمر أكثر من ذلك. قد يؤدي الركعتين ثم يشك هل أدى واحدة أو لم يؤدي شيئا أبدا، وإنما هو قائم يصلي وغفل على أنه قد جاء بركعة أو جاء بركعتين. اليقين أنه واقف في العبادة داخل فيها يطرح ما شك فيه ويأتي بما يغلب على ظنه ما هو قد قام به. والإمام في الحقيقة لا يختلف كثيرا عن غيره، لكن الإمام لأن خلفه أناس يحتمل ألا يكون سهو مثله يبني على غالب ظنه، وإن كان الجميع يطالبون بالبناء على غالب الظن، لا يكون الشخص يقول لا حتى أتيقن، شك وله منفردا هل صلى واحدة أو ثنتين أو ثلاث، أو أنه لا يزال في قراءة الفاتحة لم يصلي شيئا، نسأل الله العافية، يبني على ما غلب على ظنه أنه لم يأتي به ليكون في موقع اليقين في قراءة الفاتحة ثم يأتي بالركعات. ومع ذلك الإنسان يحرص على أن يسأل ربه جل وعلا أن يذكره ما قد ينساه، وأن يمنحه القدرة على تصور الموقف الذي هو فيه. نعم. إذا كان عنده ما يرجح ظنه فإن هذا الذي بجانبه يعني قد يكون مسبوقا مثله أو قد يكون غير مسبوق، هذا مما يغلب الظن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه. والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا السجود وموضع السجود فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن موضع سجود السهو يكون قبل السلام إلا من سلم عن زيادة في الصلاة فسلم فذكر فلم يبقى شيء يأتي به للصلاة من جديد إلا أن يكبر ويدخل في العبادة ويسجد للسهو. وسبقا أشرت إلى أن هذا هو الأكثر انضباطا، أن الإنسان يجعل سجوده في سهوه قبل أن يسلم، إلا في حالة واحدة إذا تذكر أو ذكر بأنه صلى أكثر من الصلاة، قيل له إنك صليت خمسا، فهذا لا مجال للسلام إلا للسهو إلا بعد السلام، لأنه لم يذكر ولم يعلم عنه إلا بعد أن سلم قيل له إنك سهوت، فيتوجه للقبلة ويسجد. هل يلزمه أن يتشهد؟ لا يلزم. بعض أهل العلم يقول يتشهد تشهدا آخر، لكن الصحيح أنه لا يأتي بتشهد ثاني. وأما بالتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له سهو في صلاته صفق الرجال لما انتهت الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن إذا ناب الإمام شيء سبح الرجال، فإنما مهمة الرجال أن يسبحوا أن يقولوا سبحان الله، وأما النساء لأنهن مأمورات بستر أمورهن وأصواتهن إلا عندما تقتضي الضرورة، قال: والتصفيق للنساء. التصفيق للنساء، وهذا مما يؤكد أن على المرأة وأولياء النساء ألا يمكنوا النساء من المحادثة مع الرجال والإطالة بذلك أو التقصير. والله جل وعلا قال: أمر خير النساء وأشرفهن مقاما أمهات المؤمنين. إذا خاطبنا الرجال لأي حاجة نهاهن أن أمرهن أن لا يخضعن بالقول حتى لا يطمع مريض القلب. وفي هذه العبادة التي يبين صلى الله عليه وسلم أن النساء لا يسبحن، يقول: لا تقول المرأة سبحان الله فيضج المسجد بأصوات النساء، وإنما النساء يصفقن. التصفيق لا شك هو المقصود بقوله: وما كان صلاتهم عند بيتي إلا مكاء وتصديه، هو التصفيق. لكن لما كان لحاجتي، لأن المرأة قد تذكر ويسهو الرجال، ولا سيما في الأوقات التي يكون الرجال في أنواع من الانشغال في دنيا أو غير دنيا، قد تكون المرأة الصالحة ذاكرة لما هي فيه من العبادة، لكن مع ذلك تسبح تصفق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدهما، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب. هذه هي السنن الرواتب، وقد ثبت في الحديث الصحيح أفضلية سن الرواتب من طريق ابن عمر وغيره رضي الله عنهم، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، وفي رواية أربع قبل الظهر. وهذه الركعات الثنتا عشرة أو العشر هي التي فيها الحديث أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وعموم النوافل أفضل أن تكون في البيت إذا أمكن ضبطها وانضباطها، إلا ما يتعلق بتحية المسجد، فالشأن أنها مرتبطة بسببها، لأن دخوله المسجد وهو على طهارة هو سبب أداء تحية المسجد، فليس لها مجلة في المسجد. والأفضلية التي في المنزل، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. ولم يستثني من الصلوات شيء إلا ما كان له سبب، السبب استثناه. لكنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى في المسجد الراتبة، وأما صلاة الفجر فإنها لم تنقل إلا في المسجد، إلا في البيت في حال الإقامة، وأما في السفر فليس في بيت حتى يكون صلاها في المنزل، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر ركعتي الفجر. وتذكر عائشة رضي الله عنها أنه يصلي ركعتين خفيفتين، ويقول الموفق إن صلاة المغرب أفضل أن تكون الركعتان بعدها خفيفتين، نظرا لأن الصلاة الفريضة مخففة، فريضة المغرب، لكن الأفضلية تحتاج إلى دليل. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ركعتي المغرب خفيفتين، ولا أنها طويلتين. إذن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يؤديها كما يؤدي النوافل التي يؤديها، إلا ما كان يحتاج إلى قراءة كصلاة التهجد فإن لها وضعا معينا في طول القراءة. فيحسن أن الإنسان يتعاهد الرواتب. في خلاف عند العلماء هل تصلى الرواتب هذه في السفر أو لا تصلى. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها يدل على أنها داخلة حتى في السفر، لأن المحافظة تقتضي أنها تؤدى في السفر، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل إلا في السفر، فلا يحتاج إلى أن يحافظ عليها. ولهذا صار عند العلماء اختلافا في هذا الأمر، منهم من يرى في المذاهب الأربعة وغيرها، منهم من يرى أن المسافر يصلي الرواتب إلا في حال الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه إذا جمع بين الصلاتين أتبعهما براتبة، أتبع الصلاتين براتبة. أولا أن الصلاتين إنما يتم الجمع في الغالب للضرورة التي تقتضي هذا، يعني مو ضرورة لكن حاجة، فإنه جمع في مزدلفة ولم يذكر أنه تنفل بعد صلاة الجمع، وجمع في عرفات ولم يذكر أنه صلى بعد الصلاة، لكن في عرفات صلى العصر، وأداء صلاة العصر مما يقتضي ألا يصلي الإنسان بعدها حتى تغرب الشمس، لكنه صلى المغرب والعشاء وليس فيها ما يمنع، فالجمع لما ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعده. في رأيي أنه ينبغي للواحد أن يحافظ عليها إذا تيسر له في السفر إلا في حال الجمع، لأنه إذا حافظ عليها تحقق أنه حافظ على هذه الرواتب، وعظم رجاؤه بأن يبنى له بيت في الجنة. ولا شك أن من زحزح، من أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. وأقوى ما عند الناس فيما يتعلق بعدم أداء الرواتب في السفر وما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى ناسا يسبحون في سفرهم، يبدو أنه بين مكة والمدينة يصلون، قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. هذا اجتهاد منها رضي الله عنه، فما دام الحديث صحيح والذي نطق بالحديث لم يقل المسافر لا يتنفل فالأصل بقاء هذا الأمر، وهو فيها خلاف عند العلماء في مذهب الحنابلة وغيره. نعم. حديث يذكرني في هذا الموضوع، إذا مرض الإنسان أو كبرت سنه أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان من أجر مثل أجر ما كان يقوم به قبل طروء هذا المانع أو المضعف، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه ليس فيه أنه لا يصلي راتبة، لأنه قد يعجز في السفر لا يصلي يكتب له، لكن هذا لم يعترف عجز ما دامت أنه شاب قوي وقد يكون خرج لنزهة، وهو إن كانت نزهة سبب للقصر، لكن لا يقول يكتب لي لأني سافرت، ولو قال اكتب لي لا يضره كثرة الأجر، لسما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في السفر ويصلي وهو على الراحلة وأصحابه كذلك وهم مسافرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. فيما يتعلق بالقسم الأول، هناك نوافل تطوعية غير الرواتب، فكما في قصة بلال رضي الله عنه يقول: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كصلاة الضحى من صلى الفجر ثم فجلس في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ترتفع قيد رمح فصلى ركعتين كانت لهم بحجة وعمرة تامة، صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال في شدة حرارة الأرض ضحا، كل هذه داخلة في النوافل المطلقة. تأتي معها صلاة الاستخارة، جميع هذه الأشياء من العبادات التي لها أثرها. أما ما يتعلق بالتهجد فكما هو معروف ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد 13 ركعة. عائشة تقول في حديث آخر: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وروي عنها أيضا في البخاري أنه صلى التهجد 13 ركعة، وثبت عنه كما في حديث عمران بن حصين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. هذه الأحاديث وهي كثير غير هذا كلها تدل على أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون فهموا ذلك وصاروا يصلون التراويح على اختلاف بينهم، أحد يصلي 23 ركعة تراويح، وأحد يصلي التراويح 37 ركعة، واحد يصلي التراويح 39 ركعة ولا يعيب أحد على أحد، مما يدل على أنه لم يحدد من الشارع صلى الله عليه وسلم حد أعلى في صلاة التهجد. إلا أن الأكثر والأفضل أن يصلي الواحد 11 أو 13 ركعة إذا كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين ويطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع. فإن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإطالته قالت: ثم يركع ركوعا نحو من ذلك، وفي السجود يسجد سجودا طويلا ثم ينهض يجلس نحو من ذلك. وتذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما صار أكثر صلاته في تهجده وهو جالس، تقول: يقرأ فإذا بقى 40 آية نحو من ذلك قام، فكأن القراءة الطويلة وهو جالس، وإذا أراد الركوع يقوم ويقرأ 40 آية أو أكثر ثم يركع. فالذي يريد أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة لكن بقيام طويل وركوع طويل ووقوف بعد الركوع طويل وسجود طويل وجلوس بين السجدتين طويل، فهذا صلاته 11 أو 13 ركعة أفضل من أن يصلي 37 ولا يقرأ إلا أقل ما يمكن مع الفاتحة، أو ربما صلى 20 ركعة وكل قراءته من الهاكم إلى الناس. وإن صحت الصلاة في الانقصار فالصلاة صحيحة، لكن أفضل الصلاة طول القنوت. والعلماء بحثوا أيضا مسألة إطالة التهجد وذكروا كثرة الصلوات عن بعض الخلفاء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره. ولهذا فالأخذ بقول من يقول أنه لا يصلى أكثر من 11 ركعة ويحتج بحديث عائشة رضي الله عنها، إذا أراد أن يحتج به فليحتج به من الجانبين: من جانب طول القراءة، ومن جانب العدد. الأكثر أن الناس لا يصلون إلا 11 ركعة أو 9 أو 7، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات بسلام واحد في التهجد، لكنه لما أتم الثامنة الركعة الثامنة جلس للتشهد ثم قام وأتى بركعة ثم سلم. وربما وكثيرا ما كان يصلي 5 ركعات بسلام واحد، وعمره كله صلى الله عليه وسلم تشريع للناس. الأفضل الأخذ بمثنى مثنى، أن يسلم المصلي في تهجده من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. لكن لو سرد 11 ركعة بسلام واحد صحت الصلاة. وذكر موفق رحمة الله عليه من قدامة أن أقله أي أقل تهجد 3، صلي ركعتين ثم يوتر بركعة. بل بعضهم يرى أن جواز واحدة بعد الراتبة، إلا أن الإنسان ينبغي له بقدر الإمكان أن يكثر من التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، فقد يعتريه إذا كبر سنه أو سافر أو لأي ظرف يطرأ على ابن آدم أن يعجز عن القيام بما كان يأتي به، فيكون قد اتخذ يدا عند الله جل وعلا في ملازمته لتلك العبادة أن يكتب له في حال طروء ما يضعفه أو يحول بينه وبين الكمال أن يكتب له الكمال الذي كان يأتي به في السابق. والإنسان عرضة لأمور كثيرة من مرض أو سفر أو هم أو غير ذلك، والمعافى بنعمة عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أشرت إلى الصلاة المطلقة هذه في بداية، ولا شك أن العبادة الصلاة من أعظم العبادات. النبي ذكر لما توضأ وصلى قال: من توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له. يعجز ابن آدم أن يصل إلى هذا الحد، لكن ليجرب الواحد في بعض الأوقات يتوضأ ويحاول أن يلزم نفسه عند الدخول في العبادة ألا يشغل نفسه بأي تفكير بأي أمر من أمور الدنيا، ويتصور أنه إنما وقف موقفا عظيما يناجي ربه جل وعلا، يخاطبه في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فهذه من العبادات المطلقة التي قد يأتي للإنسان أمر بسببها من الخير والنجاح وكشف الملمات دون أن يحسب أنه سيصل إلى ذلك الفرج من ربه جل وعلا. ثم الإنسان إذا وجد نفسه في وضع غير مرتاح بهم أو انشغال بال أو غير ذلك من أمر يخاف حصوله أو أمر يخشى فواته، اللي يقوم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ويلح على ربه جل وعلا أن يجعل له في صلاته هذه فرجا من كل هم وكرب، هذه نعم عظيمة أعطاها الله جل وعلا العباد، والتوفيق بيد الله جل وعلا. ثم هي الصلاة مجال راحة للمؤمن، ولهذا النبي يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. لا أدري كيف يعني لفق رحمة الله عليه هذه 20، ولم يشر معها إلى صلاة الوتر، ولا شك أن التهجد يحتاج إلى وتر، والأحاديث الواردة فيها وردت فيها أشياء لم ترد بالنص نفس هذا الشيء أنها 20 ركعة. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان 3 ليال، ليلة لأنه كان معتكفا في المسجد، فصلى بصلاته قوم، ثم تحادث الصحابة أن أناسا صلوا خلف رسول الله، ففي الليلة الثانية كثر الناس وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم ومد لهم الصلاة. الثالثة كاد المسجد أن يعجز عن استيعابهم، ثم لم يأتي النبي في الرابعة صلى الله عليه وسلم، وصلى في محله الذي اختصر به، ثم أخبر الصحابة أنه لم يفعل ذلك مخافة أن تفرض عليهم فيعجزوا. وهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا كثيرا من المواقف التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيها بنوافل، تعلم أنه يترك بعض العمل الذي يحب جنسه صلى الله عليه وسلم، لكن يتركه خشية أن يفرض على العباد، لأنه كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه قال: ما إنه لم يخفى علي مكانكم، علمت بكثرتكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا فتهلكوا أو نحو من ذلك. إنما كما أشرت سابقا الناس في الأمصار كلها لم يذكر أن الناس كانوا يقتصرون على 11 ركعة في المساجد أو في 13، وإنما كانوا في الغالب يزيدون على 20. وفي المملكة كانت الحال إلى وقت غير بعيد كان الناس يصلون في سائر المساجد 23 ركعة، وحصل في الرياض في سنة أظن 67 أن إماما وهو من القضاة صلى بالناس 11 ركعة وأطال، لا أو 13 ركعة وأطال الصلاة، فاستغربوه منه رحمة الله عليه. فهي نافلة لا تبطل لو قلت، لكن وفي الحرمين إلى الآن الناس يصلون إما 23 ركعة في التراويح أو في التهجد 33 ركعة. ومضى العلماء في البلاد السابقون من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه ومن في طبقته، والشيخ عبد الله بن حميد الشيخ بن باز ومن في طبقتهم، والأمر هكذا في السابق، والآن لا يزال المسألة حرمان تصلى الصلاة فيهم في رمضان بهذه الصفة. لكن في الوقت الحاضر لا يستنكر استنكارا شديدا على من يقصر يقلل، إلا أنه ينبغي لمن أراد أن يقلل الركعات أن يستوعب القراءة التي تقرأ في 23 ركعة. كان الناس في السابق في رمضان تكون الختمة في ليلة 20، يقرأ الناس جزء ونص في التراويح ثم في ليلة 20 هي الختمة، ولذلك كانوا يقولون الختمة يعني في الأشهر كلها، يوم الخاتمة من شعبان يوم كذا، يعني صارت الوصف لبقية الشهور كأنها يختم فيها. ثم يصلون في التهجد ويختمون أكثر من مرة في التهجد أيضا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، طبعا الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، قال: الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون 4 ركعات و4 سجدات. تكملة لما يتعلق بصلاة التهجد. جاء في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام، المقصود فيه ليست الفريضة وإن النافلة التهجد، حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف الإمام كتب له كأنما صلى الليل كله. هذه الطريقة في الناس الذين لا يصلون إلا 11 ركعة يفوتهم هذا الوصف والوعد بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، وهذا يحصل في الحرم المكي كثيرا من الشباب إذا صلى الإمام في التراويح 10 ركعات جلس جمع منهم فيه إلى أن يدخل في صلاة الوتر. هؤلاء يفوتهم هذا الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وأما ما يتعلق بالكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس بعد موت ابنه إبراهيم. كان العرب في الجاهلية يقولون إذا كسفت إن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت أحد عظيم أو لولادة عظيم، فإذا كسفت الشمس يتحادثون من مات، أو القمر من مات أو من ولد، عقيدة لا أصل لها. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم مسرعا كأنما يخشى أن تكون الساعة، ثم دخل في الصلاة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ أيضا قراءة طويلة لكن دون الركعة الأولى، ثم ركع كذلك دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس جلوسا طويلا، ثم سجد ثانية دون السجدة الأولى، ثم قام عليه أفضل الصلاة والتسليم وأتى بمثل ما أتى به، أي صارت صلاته في الكسوف 4 ركوعات و4 سجدات مع ما بينها، وانتهى وقد انكشف ما في الشمس من الكسوف. وكما قصت عائشة رضي الله عنها أو أسماء فيما روته عن عائشة لما دخلت عليها تصلي سألتها لم تبين لها، قالت آية فأشرت برأسها نعم فصلت معهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاته هذه ما رأى في موقفه عليه الصلاة والسلام، يعني رأى شيء لم يكن رآه قبل ذلك، رأى النار حتى تقهقر قليلا خافا من وهج النار من قرب ما رأى صلى الله عليه وسلم، ورأى أيضا كثرة النساء في النار، ورأى امرأة يقول سوداء من أزل شنوءة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى قطفا وهم بمد يده ليأخذ قطفا من فاكهة الجنة لكن لم يتمكن من ذلك ولم يشأ الله، لأن فاكهة الجنة لا يمكن أن تكون في الدنيا حقيقة. فألقى صلى الله عليه وسلم موعظة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الذين يحسبون ويراجعون الحسابات يقول لا مجال في التخويف، لأننا نعرف متى ستكسف الشمس، وسجلات الحسابات تبين الكسوف الذي سيكون بعد 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر إلى آخرة. ولا شك أنهم غلطوا في هذا الشيء، حتى لو صح ما يقولون فإن التخويف حاصل ما دام أن هذا الكوكب العظيم الذي أجرى الله جل وعلا سيره في فلكه يأتيه أمر يتغير فيما نرى شيء من حاله، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى كشف ما حصل له وإزالته أو غير ذلك، كل هذا يدل على تدبير الحكيم العليم جل وعلا في مخلوقاته. وخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل من هذه التغييرات إنما هي تخويف من الله جل وعلا للعباد ليخافوه، والإنسان الخائف صدقا يعمل ما يكون سببا لتأمينهم من المخاوف، ولا شيء يؤمن الإنسان من مخاوفه التي لا يقدر على دفعها عنه إلا أن يلتجئ إلى الفعال لما يريد جل وعلا. فينبغي للمسلم في حال كسوف الشمس أو القمر أن يكون جادا حريصا على الصلاة، إن كان مسؤولا أن يقوم بها، إن لم يكن مسؤولا وتطوع بها تطوع لمن يصلي معه، إن كان في برية ونحوها أو في انعزال لأي سبب فليصلي صلاة الكسوف. الأفضل أن تستمر الصلاة إلى أن يجلى عن الناس ما هم فيه. لكن لو غربت الشمس على والكسوف باق فقد انتهى المصلي من صلاة الكسوف، ينهي صلاته. كذلك لو غرب القمر في حال كسوفه لا يستمر المصلون يصلون الكسوف على أساس أنه غرب عنا وهو في مكة لا يزال في كسوفه، أو غرب عنا وهو في أفريقيا في كسوفه، لا، ما دام انتهى ما بين أيدينا ننهي العبادة التي سببها إنما قام لحصول ذلك الكسوف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث من الضرب الرابع تسن له الجماعة. قال: الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. هذه صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء. تصلى كصلاة العيد من حيث العدد الركعات، وتكون بخطبة واحدة. والفقهاء ينصون على أن الناس ينبغي رحمك الله أن ينبهوا لصلاة العيد قبل وقتها لتحصل التوبة والاستغفار ليحصل ما يمكن من تفريج كروبات المكروبين وسد عوز المعوزين إلى غير ذلك من التقرب إلى الله جل وعلا. ووقتها في أدائها صلاة هو في الصباح كصلاة العيد، تصلى ركعتين ثم يخطب خطبة يعتني بالتوحيد بالعقيدة بإخلاص العبادة لله جل وعلا، يعتني بإظهار فقر الناس وشدة حاجتهم وإلى ما هم فيه من كرب من أسباب القحط، ويكثر من الاستغفار، والاستغفار من أعظم أسباب حصول الخيرات وزوال الكروبات. فالله جل وعلا ذكر في قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعمر رضي الله عنه لما خطب فأكثر من الاستغفار، فقيل له أنك أكثرت، قال لقد دعوت الله بمجاديف الماء، يعني الإكثار من الاستغفار من أعظم أسباب حصول إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس إذا ضمهم مجلس ثم أرادوا أن ينفضوا، الاستغفار الذي يكون في نهاية الجلسة يكون كفارة ذلك المجلس. يكون كفارة ذلك المجلس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلسوا مجلسا إذا أرادوا أن ينصرفوا يستغفروا، وأخبر أن هذا الاستغفار إن كان المجلس مجلس طاعة وتقرب إلى الله جل وعلا كان ذلك الاستغفار كالخاتم كالطابع الذي يطبع على هذا الشيء حتى لا يزول، وإن كان المجلس مجلس تخليط وخوض فيما لا يعني كان ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس. فالاستغفار أثر عظيم في تفريج الكرب، ولهذا شرع الله جل وعلا للعباد عندما يقومون بأعظم العبادات التي تجمع بين التوحيد والعبادة وهي الصلاة أن تتبع بعد الانتهاء منها بالاستغفار، أي كأن الإنسان لم يقم بحق هذه العبادة كما ينبغي. لهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، يكون العبد فيها معلنا أنه لم يقم بالعبادة حق القيام الذي ينبغي وإنما بذل جهده فيثاب بحول الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي وللمستمع، للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة، ذكر 14 سجدة وترك سجدة الصاد لأن كثير من العلم لا يراها سجدة، والصحيح أنها سجدة على قول من يرى، لأنها صاد فخر راكعا ولم يذكر أنه سجد، فلم يذكرها في كتبه رحمة الله عليه الموفق بأنها سجدة. وأول سجدة في القرآن كما هو معروف سجدة الأعراف، الإنسان وهو يقرأ لا يشترط للسجود ما يشترط للصلاة، ليكون على طهارة. إذا كان يقرأ قد يقرأ من حفظه فيمر بالسجدة فيسجد ولو لم يكن على وضوء. ويكون اتجاه الساجد في هذه العبادة إلى القبلة، ويحسن الإنسان إذا سجد أن يلح على الله جل وعلا في الدعاء بأن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. بعض الناس يسجد سجدة خفيفة سريعة، ينبغي لما سجد وفي ذلك اقتداء أن يجعل السجدة سجدة مشتملة على ما يسره أن يحققه الله له من المطالب. يسجد إذا أراد أن يسجد مكبرا ثم يرفع مكبرا. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لما سئل أي سلم قال أحب إلي، هو لم يأتي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساجد يسلم، لكن لما دامت أنها سجود من نوع سجود الصلاة والتسليم وأيضا من الذكر فإذا سلم فهو الأولى. هناك مجموعة من الأسئلة، وقبل البدء أحب التنبيه إلى العناية بكتابة الأسئلة، فأحيانا أعرض عن قراءة بعض الأسئلة لرداءة الخط، وكذلك جيد أن الإنسان بعد استئذان الشيخ أن يحضر ما يتعلق بالاستفتاءات التي تخص أهل بيته، فكل من كان هناك استفتاءات لأهل بيته تتعلق بفقه الأسرة أو غيرها، فهذا اللقاء أسبوعي، وفيما يتعلق بين الأذانين سوف يخصص الإجابة على جميع الأسئلة التي ترد بحول الله وقوته. هذا يسأل حكم رفع اليد للدعاء بعد الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء، إذا أراد الإنسان يسترسل في الدعاء فإن السنة رفع اليدين، وأما مجرد أن يقول اللهم اغفر لي فلا يحتاج إلى رفع اليدين، لكن إذا أراد الإنسان يسترسل ويطيل في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق برفع اليدين أن رفع اليدين مظنة الإجابة، في حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من السنة رفع اليدين في الدعاء، وفي حديث إن الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه أن يردهما خاليتين. فالإنسان يحرص في أدعيته إذا كان سيدعو دعاء يطلب من ربه جل وعلا كشف كربة أثقلت أو غير ذلك، ينبغي أن يرفع يديه. وأما ما يفعله بعض الناس إذا صلى ركعتين نافلة رفع يديه لحظة ثم أطبقهما، فهذا ليس فيه رفع الدعاء وليس دعاء، إنما الدعاء أن يلح الإنسان. والداعي والشخص لما يدعو ربه جل وعلا ينبغي أن يقدم بين الدعاء الثناء على الله، يقول اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، أنت مجيب الدعوات وفارج الكربات، إلى غير ذلك. يدعو ثم يسأل ربه ويعظمه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل ربه جل وعلا ما يريد من ربه أن يقضيه له. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا موفقين لحسن اختيار الأدعية، وأن نكون في دعائنا مقبلين على رفع حاجاتنا إلى ربنا موقنين بفرجه وفضله. نعم. وهذا يسأل عن السبب الذي لم يشر فيه المصنف الموفق رحمه الله تعالى إلى صلاة الضحى، لم يذكرها من ضمنها. ردها يعني. هو هذا كتاب مختصر في الفقه، لم يلتزم فيه أن يأتي بجميع ذكر العبادات، لكنه ذكر ما يتعلق بالصلوات ولم يذكر يشير، وذكر أحاديث كثيرة في نفس المتن يشير إليها رحمة الله عليه، وقد اعتنى أن لا يذكر إلا حديثا صحيحا. لكن ليس معنى هذا أنه لا يرى ركعتي الفجر الضحى، لأنه لا يلزم من عدم ذكرها أنه لا يراها. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم فعل شيء ليس من جنس الصلاة ناسيا كالأكل والشرب، كأن يصلي ركعتين ثم يشرب ثم يذكر من قريب أنه بقي له ركعتان؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك. لو فرض سهى يصلي في مكان والماء على جانبه فغفل واخذ الكاس وشرب، ما دام ان الشارب وهو صائم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اطعمه وسقاه ولا يضر ذلك بصيامه، فهذا لا يكون مانعا من صحه الصلاه بحول الله جل وعلا وقوتنا. وما جاء عن جواز الشرب في الصلاه النافله عن بعض السلف كان يشرب الماء؟ العبره بالكلام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. السلام عليكم. قال يقول سأل: هل من صلى الوتر يقنط ويرفع اليدين؟ القنوت أول شيء النبي لم يأمر به صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يقنط الناس، ورد في حديث عن الحسن ابن علي رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت. وذكر الإمام الترمذي أنها أصح شيء ورد. فيه قنوت يروى وردا عن عمر رضي الله عنه، يقولها بعض من يصلون التراويح، لكنه لم يرد بسند جيد ولا ضعيف أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا أنه في الوتر، وإنما أدعية التي فيها أن عذابك الجد بالكافرين ملحق أو ملحق. لكن أصح شيء هو ما رواه الترمذي في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المسبوق إذا صلى مع الإمام وقام للخامسة فماذا يصنع في حال معرفته بالزيادة وفي حال عدم معرفته، وإن كان لا يعلم بالخامسة وصلى مسبوق مع إمام فكانت له الرابعة أي أنه مسبوق بركعة ثم بعد السلام تنبه، فما حكم هذه الزيادة؟ المسبوق سبق في حقيقة الأمر بركعة، لكن الإمام أو سبق بأكثر من ركعة لكن الإمام قام لخامسة فصارت للمسبوق رابعة، أو صارت للمسبوق مثلا ثانية، هذه الركعة التي يقوم يؤديها وأديت هي ركعة صحيحة بالنسبة للمسبوق. أما إذا علم أن الإمام زادها فإن عليه أن يسبح إذا نهض الإمام ليأتي بها، ويعلم أن هذه الركعة ليست هي آخر، ليست من الصلاة، وأن الصلاة تمت قبل إرادة الدخول فيها، فإن عليه أن يسبح. وأما إذا كان لم يتنبه أو كان ما أدركه جعله يظن أن هذه من تمام الصلاة فإنها تحسب له، وهو يسجد مع الإمام سجود السهو ويؤدي ما بقي عليه وصلاته صحيحة. وله سؤال ثاني يقول: المسبوق الذي لم يدرك موضع السهو مع الإمام أو سجد الإمام بعد السلام فماذا يصنع؟ أو أدرك السهو لكن الإمام سجد بعد السلام وقام. إذا كان أدرك السهو فينبغي ألا يكون عاجلا في القيام حتى يدخل مع الإمام في سجوده. وهذه القصة وهذه الصورة من الصور المرجحة لأن يكون سجود السهو في ضمن الصلاة، إلا إذا كان السهو حصل بزيادة ركعة ولم يعلم عنها إلا بعد السلام. لكن هذا المأموم الذي دخل مع الإمام يتبع الإمام في سجود السهو. إن كان الإمام أخر السجود إلى ما سلم ثم سجد فليرجع من قيامه ويسجد معه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا صليت بأهلي هل لزوجتي أن تفتح علي القراءة إذا أنا نسيت؟ نعم، تفتح عليها القراءة، هي بالنسبة لك صوتها ليس محل شك. لكن لو فرضنا أن الإنسان صلى بنساء يأمهن فارتج عليها قراءته جاز لهن أن يفتحن عليه، كما يجوز للمرأة أن ترد السلام على من سلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: مأموم صلى مع إمام من أول الصلاة ولكنه سهى عن ركن كالفاتحة، فهل عليه سجود سهو أم لا؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والسجود الذي سهو الذي طرأ عليه وهو مع الإمام وليس بعده لا يسجد له. وأما إذا طرأ عليه بعد سلام الإمام سهو فإنه يسجد لسهوه منفردا. إذا قام سلم الإمام وقام يكمل الصلاة التي بقيت عليه ثم حصل أنه سهو فيما بقي فإنه يسجد للسهو هو ولا دخل الإمام فيه. لكن ما حصل له من سهو أثناء متابعته للإمام فلا يسجد لشيء من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في منهج الفقه في الصف الأول المتوسط يقول إن الإمام المؤلف يقول إن الإمام إذا سهى وقام عن التشهد الأول فلا يجوز أن يرجع إذا استتم قائما، فهل هذا صحيح أم أنه يجوز أن يرجع إذا لم يشرع في القراءة؟ فقد أشرت إلى هذا أنا بس ولا عقبت على المؤلف رحمة الله عليه، بس قلت إن الذي يقوم عن واجب كالتشهد الأول إن تذكر قبل أن يستتم وجب عليه أن يجلس ويأتي بالتشهد، أما إذا وقف فإن شاء جلس وإن شاء استمر، أما إذا شرع في القراءة فقد دخل في الركن الثاني في الركن الذي يلي هذه الركعة فلا يجوز له أن يرجع، والأمر واسع في هذا كله إن شاء الله. وهذا يقول: هل يستحب في ناشئة الليل التي قيل أنها ما بين المغرب والعشاء أن تلحق بصلاة التطوع؟ هذا كذلك يقول: هل يستحب في ناشئة الليل التي قيل أنها ما بين المغرب والعشاء أن تلحق بصلاة التطوع؟ أنا لا أدري هل المقصود بنشيئة الليل هذه. الله لما ذكر صلاة التهجد في سورة المزمل ذكر نشيئة الليل، وهذا في التهجد. وأما بالنسبة لما بين العشاءين فإنه يشمله حديث عمرو بن عبسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الوقت وقت صلاة، يقول: فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني صلي ما شئت. لأن النبي لما ذكر صلاة الفجر لعمرو بن عبسة وأنه يمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع يقيد رمح قال: ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة وقائم الظهر إذا وقف الظل عن التخلص ولم يبدأ بالزيادة هذا قائم الظهيرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذا الوقت في هذه الفترة، وأخبر أنه هذا الوقت وقت تسعر فيه نار جهنم زيادة، فهذا قائم الظهيرة وهو وقت قصير ليس بالطويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زالت الشمس، إذا بدأ الظل يزيد، فإن الصلاة مشهودة محظورة، صل حتى تصلي العصر، فإذا صليت فأمسك عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس ثم قال فتصلي. فما بين العشاءين وما بعد ذلك كله مشمول في هذا الحديث، في حديث عمرو بن عبسة أن الصلاة فيه صلاة مشهودة محظورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: من فاتته ركعة من صلاة الكسوف فماذا يفعل؟ من فاتته ركعة من صلاة الكسوف بركوعيها يقوم ويأتي بركعتين إكمالا لصلاة الكسوف. وأما إن كان الصلاة فاتته جزء ركعة فلا يأتي بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا هذا سؤال يقول: دار لكم حديث في برنامج الجواب الكافي عن جماعة التبليغ خاصة في الداخل والخارج، خاصة في باكستان والهند. وقال يقول أحد الدعاة التبليغيين أن أكبر داعية هو الله، لأن الله يقول: والله يدعو إلى دار السلام، فمن دعا إلى الله وخرج مع جماعة التبليغ فهو زميل الله، لأن الله هو أكبر الدعاة. فهل هذا الكلام صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا منسوب لي؟ لا، سبق أن دار لك حديث عن جماعة التبليغ. أنا سألت عنه. وهل الكلام صحيح؟ يقول يقول الداعية: والله يدعو إلى دار السلام، فمن دعا إلى الله وخرج مع جماعة التبليغ فهو زميل الله. يسأل عن اللفظ هذا، زميل الله. أول شيء هذا لا شك أن هذا لفظ لا اعتبار له. وأما بالنسبة لجماعة التبليغ، أنا ذكرت أني لا أرى الخروج معهم ولا تأييدهم. لا شك أنهم قد ينفعون في دعوة أناس على بدع وهم يدعونهم للخروج عن البدع، لكن يعرف أن جماعة التبليغ لا تعترض على أحد ممن يكون عنده ابتداع، وتقول أن مسيرته مع الجماعة تصلح حاله، ولا يمتنعون من أن يصحبهم صالح أو غير صالح. يقولون الذي غير صالح قد يتأثر بهم فيصلح، ثم هم يشترطون شروطا وأياما وإلى آخره. فهذه كلها أمور لا أصل لها في الشرع، والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لا أرى أنه يحسن بأحد يصاحبهم في رحلاتهم ويبين لهم أن النبي لم يفعل ذلك، وأن الصحابة لم يفعلوا هذا الشيء، وأن التابعين لم يفعلوه، وأن الأئمة الأربعة جميعا لم يفعلوا هذا الفعل، وإنما هو وجد في حدود سنة 40 و300 و1000 في الهند. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم ما يسمى بالإيقاعات الصوتية في الأناشيد، وهي محاكاة أصوات الموسيقى، فالإنسان يحاكي المعازف بصوته ثم تدخل في برمجة في الأجهزة فالسامع يسمع كأنه يسمع موسيقى، وهي في الأصل صوت إنسان، ولكن بدخولها في هذه الأجهزة كانت أشبه ما تكون بالموسيقى، فهل هذا داخل في المحرم؟ لا شك أن هذا التشبه، أول شيء التشبه بالمنكرات يجعل هذا التشبه منكرا، فما دام أراد أن يشبه عمله هذا بما يحصل في هذه الأناشيد أو هذه الصنوف من صنوف أنواع الموسيقى، يجعل عمله هذا داخلا فيها. هناك أمور يمكن الإنسان يدخل فيها ولا حرج عليه، كالحرص على أن يقرأ القرآن قراءة يكون لها تأثير في نفس من يسمعه. وقد قال النبي: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس معناها أنه يجعله كأصوات المطربين. مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.